أحد أمرين قد يقال. الأول سيرة العقلاء. سيرة العقلاء أهم، انتهينا إلى أنه ما يمكن أن تكون ضابطا كليا للرجوع إليها عليكم السلام والتمسك بها في كل موارد الغرور. قسم من موارد الغرور يمكن ادعاء كون السيرة منعقدة عليها، وبعض موارد الغرور يتأمل أو ينكر قيام وجريان السيرة فيها. واضح هذا؟ ثم انتقلنا إلى الأمر الثاني اللي يمكن أن يستدل به على حجية قاعدة الغرور، وهو الروايات. والروايات على طائفتين، عامة وخاصة. أكو يعني عامة مو ليست واردة في مورد خاص، وإنما لسانها عام كما يروى من قوله صلى الله عليه وآله: المغرور يرجع على من غره. وهذه قلنا فيما سبق بأن هذا اللسان لم يرد في المجاميع السنية فضلا عن الشيعية عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما الوارد مضمون ذلك شبيه ذلك وعن غيره صلى الله عليه وآله. فإذا هذه لم يدعي أحد أنها رواية لكي يقال بعد ذلك هذه الرواية ضعيفة فتنجبر بعمل الأصحاب، لم يدعى أنها رواية. لم يثبت من قبل أحد أن النبي صلى الله عليه وآله قالها حتى نقول بانجبارها بعمل الأصحاب، انجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب. فإذا الروايات العامة تقريبا يمكن ادعاء الإفلاس منها، بل مضمونها قلنا وارد، مضمونها شبيه وارد عن غيره صلى الله عليه وآله، كما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في سنن البيهقي. لكن تلك هم ذكرنا بأنها ليست من الروايات العامة، خاصة في باب المهر. الآن بحثنا يقع عن الروايات الخاصة التي قد يقال بدلالتها على قاعدة الغرور. ثلاث روايات نذكر. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير. الروايتان الأخريان لا، من حيث السند فيهما تأمل. فثلاث روايات، الأولى منهما صحيحة، والثانية والثالثة في سندها سندهما تأمل وضعف. أما من حيث الدلالة تشترك الثلاثة في تمامية الدلالة. من حيث الدلالة أي خدشة ما موجودة في هذه الروايات الثلاث. من حيث السند الأولى فقط معتبرة. الأولى صحيحة أبي بصير، يرويها كل من الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي بصير، وأذكر أنا بعدين السند. والشيخ الطوسي أيضا يرويها بسند معتبر عن أبي بصير. فسند كل من الشيخين الصدوق والطوسي معتبر. ومن حيث الدلالة أيضا يمكن أن نستفيد منها الدلالة على حجية قاعدة الغرور أو فقل نستفيد منها أن كل مغرور يرجع على من غره. طبيعي لسانها مو المغرور يرجع على من غره، لا، لسانها هكذا. مثلا الإمام سلام الله عليه يذكر بأنه يوارد في قضية امرأة متزوجة جاء عدلان وشهد بأن زوجها قد مات وشهادة العدلين، فذهبت وتزوجت من آخر، بعد ذلك جاء زوجها الأول، زواجها الثاني باطل، لابد من رجوعها إلى الزوج الأول. المهم هذا، هذه بزواجها من الثاني أخذت المهر من، صحيح لو لا؟ حتى لو الزواج باطل بالنتيجة وطئ، صار وطئ شبهة، فراح يغرم الزوج الثاني المهر إلها. هذا المهر يستقر في كيسة من كيسة أو يرجع على الشاهدين اللذين كذبا. مثلا الإمام سلام الله عليه قال الشاهدان يضربان الحد ويضمنان المهر إهنانا. علل الإمام سلام الله عليه ضمانهما المهر، علله بقوله عليه السلام بما غرى الرجل. هذه بما غرى الرجل نريد نستفيد من عدها التعليل، يعني لأنهما غرى الرجل. وتدري لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعمم الحكم لغير الرمان أو لا يعمم؟ هنا هم كذلك. إذا الإمام قال ويضمنان المهر لأنهما غر، نستفيد أنه وين ما أكو غر غرور تغري شنو أحسنت، يستقر عليه الضمان ويمكن الرجوع. مو فقط هذا المورد، لو ما موجود هذا التعليل فقط ويضمنان المهر كنا نقول هذه رواية خاصة بحتة مختصة بهذا المورد بالمهر. شلون ذيك سنن البيهقي الرواية اللي وردت عن أمير المؤمنين في سنن البيهقي، ما دام ما ورد بها تعليل اجعلناها من الروايات بالمهر. هذه أيضا من الروايات الواردة في المهر، لكن من جهة عموم التعليل طبيعي إن استفدت من تعبير الإمام التعليل. إحنا بناء على هذا، لأن تعبيره مو أنا ذكرت، تعبيره ليس لأنهما غرى، لا، بما غرى. لكن أنا لتقريب الفكرة أقول لو كان الإمام معبر لأنهما كنا نتعدى أو لا، كنا نقول بعموم التعليل أو لا. الآن جملة بما غرى نريد نجعلها بمثابة لأنهما غرى. إذا هكذا فهمنا أكو مشكلة بعد حينئذ في الدلالة؟ ما أكو مشكلة، من إيش مشكلة؟ يبقى على أنه أنت هذا شلون بما تبدلها لأنهما، يعني تستفيد هذا المعنى، نقول الباء سببية والآخر كما سيأتي. هذا مقصودكم؟ الغرور أو التسبيب، يعني المزاح سابق، ها ها، هذا أتركه بعدين. إحنا قلنا على أنه غرّى، بعد الإمام جاي يقول بما غرّى. بس هذا عام، لأنه في مورديهما قد يكون هذا مشتبهين، فلا يصدق عليه. كل مورد غرّى هو تسبيب، شنو بقى؟ كل مورد غرى، والإمام قال غرى، إذا قال شو اسمه مو مشتبهين، يضربان الحاد. إذا مشتبهين كان عدول وكذا، لا يضربان الحاد، لا يضربان الحاد، يعني ذولا ظاهر إنه حتى لو مشتبهين يضربان الحاد، لأنه هذا بعد من الشدة. لا هذا هذا ما تقدر، هذا أترك إلى كتاب الشهادات وإلى كتاب الحدود والكذا. اي هذا اتركه. يعني اذا كانوا شايفين هذا مات ودفناه وراحوا كذا وطلع الى شنو هذا توأم، هذا مات يضربان على كلامك يضربان، وخارج عن الاختيار الاشتباه مو تعمد. الحدود تدرى بالشبهات فكيف بال ايه. فعلى كل حال هذا، فإذا هذه الرواية رواية أبي بصير المعتبرة الصحيحة المروية عن طريق الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بسند من كل منهما صحيح، دلالتها تامة بعد أن نفسر بما غرى بكون الباء سببية وتعني أو هي بمثابة قوله عليه السلام لأنهما غرى. شلون إذا كان مصرح بتعبير لأنهما غرى نتعدى عن هذا المورد إلى غيره من موارد الغرور، كذلك هذا التعبير فتقدر أنت هذه تشيلها من حقل الروايات الخاصة تحطها وين تقريبا بالعامة بهذه القراءة. المطلب واضح إن شاء الله. خب إذا أكو شيء أهم من خلال التطبيق إن ذكره إن شاء الله. دعوة ما ذكره عفوا ما تجده في الوسائل وما تجده في التهذيب وغيره هذا بعدين إن شاء الله من خلال التطبيق الذكرى. فإذا الرواية الأولى المعتبرة سندا والتامة دلالة مشكلة من عاني من قبلها في مقام الاستدلال على قاعدة الغرور فجعلها في صف الخاصة باعتبار أنها وردت في قضية المخصوصة المشار إليها، مو ابتداء الإمام يضرب قاعدة عامة من هذه الجهة، وإلا فهي تصلح أن تكون من الروايات العامة من زاوية ما ذكرنا جيد، من الزاوية التي أشرنا إليها. ماشي الحال نطبق. قال وأما الأحاديث الخاصة فكثيرة، والمهم منها واحد صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول. الإمام سلام الله عليه قال لها المهر من قبل الثاني في الزواج الثاني بما استحل من فرجها، لها المهر شنو بما استحل الأخير من فرج الثاني، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان أو يضمنان المهر بما غرى ويضمنان ويضمنان من التضمين مو الضمان، مقصود شيء واحد ترى شلون نقراها، هناك ويضرب مبني المجهول هنا هم نجعلها مبني المجهول مبني المفعول مو مهم من حيث الدلالة. المهم الإمام علل قال بما غرى الرجل بسبب الباء سببية، بسبب لما صارت الباء سببية سويها اللام لأنهما لتقريب المعنى، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. ليش تعتد؟ لأن الوطئ شبه، وطئ الشبه فيه عدة مو زنا. كل منافع الفائت بعد المنون. لا هاي مو أمن بعد قوته على المنافع. اي بس مو أمن لا يضمن، مو أمن ليس مالا، مو لو كانت أمن بتقريب أن الباء في جملة بما غر الرجل سببية الباء، أي يضمنان بسبب أنهما غر الرجل، يعني يقول يضمنان لأنهما غر. لأنهما مثل لأنه حامض. كيف عموم التعليل يؤخذ به ويتعدى إلى غير الرمان؟ هنا كذلك، لذا قال فيتمسك بعموم التعليل والنتيجة، ويثبت بذلك أن مطلق الغرور يوجب الجيل. إذن من حيث الدلالة ما نعيش مشكلة، طبيعي. بعد قليل هسه هذا خل أتركه، ما الله بعدين شنو أي فرض مشكلة نطرحها نحاول علاجها. قال وهي تامة السند أيضا، كما هي تامة أيضا يعني كما هي تامة دلالة. كيف تامة سندا؟ فإن كلا من الصدوق والشيخ رواها بطريقه الخاص، وكلا الطريقين ولا أقل طريق الصدوق تام. هسه خنشوف الشيخ الصدوق يرويها هكذا، يقول وما كان فيه عن إبراهيم، يعني بالفقيه، وما كان فيه عن إبراهيم ابن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن، يعني ابن الوليد شيخ، عن محمد بن الحسن بن الصف، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن سعدان ابن مسلم، عن عفوا اي عن عن سعدان بن مسلم، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن أبي بصير. هذا السند بي سعدان بن محمد بن الحسن بن الوليد هو معتبر، الصفار معتبر، العباس بن معروف معتبر، أبو بصير معتبر، لكن هذا إبراهيم بن عبد الحميد وما أدري كذا ذولا ما أكو طريق آخر هو يذكره. يقول ورويته أيضا عن أبي، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن إبراهيم ابن عبد، عن أبي بصير، بعد ما تمر بسعدان وكذا، فالطريق معتبر. الشيخ هم يروي هكذا، الشيخ هم يقول على أنه شنو يروي بإسناده عن ابن قولويه أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن جعفر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبيد الله الموسوي، الشيخ وصف بالصالح الصالح، هذا مدح تستفيد عنده، توثيق، عن عبد عبيد الله ابن نهيك أو نهيك، عن ابن أبي عمر، عن إبراهيم. المهم طريق الصدوق لا أقل يمكن تصحيحه، فالرواية ما بها أي مشكلة. لذا قال إذ رواها، يعني الصدوق بسنده إلى إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الصدوق إلى إبراهيم صحيح على ما في المشيخة، وإبراهيم وأبو بصير من ثقات أصحابنا. واضح؟ يبقى فرد شيء، التقل التام دلالة، لما نتراجع الوسائل اللي يروي عن الفقيه وعن التهذيب، عن الشيخ والصدوق، تشوف هذه الجملة اللي احنا استندنا لها في مقام الاستنباط واستفادة حجية قاعدة الغرور، وهي جملة بما غر الرجل، ما موجودة بالوسائل. لما يرويها ما موجودة، هذا راح تخرب الصلاة، وأنا كل الاتكاء عليما على هذه، قلنا عموم التعليل، ولا هذه الجملة إذا ما موجودة أقصى ما يستفاد الرجوع في بابل مهر وشهادة العدل، يعني خلاف الأصل قد يقال أنه شخص آخر يضمن. واضح؟ وإلا إذا على طبق القاعدة بعد ما نحتاج إلى مثل هذا الاستنباط. جيد؟ فلذا الوسائل خالية عن هذه الجملة أو شبه الجملة، بما غر الرجل. نعم صاحب الوسائل بعنوان نسخة يذكر هذه بعنوان نسخة، لكن هذه يمكن التغلب عليها بأنه قول من جاي يروي هو من التهذيب والفقه. لما ترجع تشوف هناك موجودة هذه الجملة. أنت بعد إذا تريد تحقق أكثر قد توافق وقد تخالف النتيجة. واضح؟ قال وأجل يبقى أن صاحب الوسائل روى جملة بما غرى بعنوان، وهذا دليل على أنه شنو يعني المعروف خلو الرواية مين، لأن هذه فقط نسخة أكو تقول بما غرى، يعني كأنه المعروف أو واضح له لا. ولكن إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي اللي صاحب الوسائل ماخذ من عنده وهو الفقيه من الصدوق والتهذيب من رأيناها ثابتة، رأينا الجملة ثابتة في كليهما، فلا مشكلة من هذه الناحية. وطبيعي لازم أنت همات شنو تكمل، وهذا الفقيه والكذا نسخته شنو إنه معتبرة معتبرة وكذا، وإلا هيك ما يفيد. خوش شنو الطباع بالله حط الجملة هذه شنو ايش راح تسوي لنا، لازم تكملها هذه. تحتاج إلى طريقة أنا أقصد إنه لا طريق أو تقول هذه معروفة مشهورة ما أدري كذا، تقرأ على المنبر التعزية ما الله تستغني عن السند. أي تستغني عن السند، المهم تكم الأفواه بعد ما تقدر تعترض عليك بأنه شنو هذه النسخة اللي بديك من قال صحيح. ممكن مناقشة الحالة بسبب هذه الرواية بأنه الرجوع أو التضمين لهذا بما غراه على مختص بما كان يعني مختصات القاضي وهو في مقام يعني الحكم والهذا والقضاء، على يعني كثير موارد القضاء يرون فيها خصوصية ربما خصوصية لباب القضاء فلا يمكن التمسك عنده. إذن يعني أكو احتمال تحتمل سيدنا الجليل كثير من موارد هذا يعني حتى ذكر مرة علينا في القرعة وكذا دائما يجيبون إلى كان لا يحتملون مختصة بال لا لا لا لا لا لا لا وياك لا عندنا فتوى عندنا شنو حكم. الفتوى الحكم هو عبارة عن تطبيق الفتوى في باب القموج لو لا مو شيء آخر غير الفتوى. أسأت تقول لي الفتوى اش تستفيد من هذه الرواية في مقام الفتوى، تكتب بالرسالة مو تريد ماذا تباشر عملية القضاء وفصل الخصومة، خد غير عندك فرد نتيجة وصلت لها في باب الفتوى لو لا خوش توصل هنا تضمين لو عدم التضمين منه يكون خاصة بباب القضاء يعني ما هو ليس صحيح. يعني المغرور يرجع على من غره إذا حكم الحاكم والمغرور لا لا أخو هذا مسلم السات هذا ما علينا بيس، أنا أقول مسلم بهذا المعنى. أخو هذا مثل ما نقول على أنه شنو على المنكر شنو اليمين، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هاي صحيحة لو لا قاعدة كلية لو لا. بس أنت تجي تقول لي على أنه فقط عند الحاكم، خو أخبر عند الحاكم، لكن أنت من أول غير مثبت في باب الفتوى هذه القضية حتى بعدين تقول في باب القضاء تطبق، فماكو منافاة، فماكو منافاة. إحنا ما نريد نقول على أنه يقدر يروح هو إلى محل والمجمع التجاري مع الغار ويطالب بهذا عن طريق القاضي، المهم يستقر على الغار الضمان أو لا، ولو من طريق القاضي يستقر أو لا، هذه الرواية تدل أو لا تدل. أحسن، هذا الريد سعنا مريد نقول على أنه من غير القاضي أو من جهة القاضي، هذا ما علينا هذا الآن إحنا مو بحاجة إلى الرواية الثانية ما رواه رفاعة ابن موسى، هذا كما قال النجاشي النخاس كان يبيع الجواري. سألت ليش ما تقول العبيد الجواري، كان ثقة من في حديثه مسكونا إلى روايته، والشيخ ما تعبر عنه صرح بوثاقته قال ثقة، فإذا هذا من قبل كلا العلمين النجاشي مرضي وثقة. روى سألت أبا عبد الله، أحنا بعد من أول ذكرت أن الرواية الثانية والثالثة من حيث الدلالة مشكلة ما أكو، يمكن أن يتمسك بعموم التعليل فيهما، لكن المشكلة اللي موجودة في الثانية والثالثة أنهما ضعيفتا السند، واحدة بسهل وواحدة ماذا بمحمد ابن سنا، وكلاهما مختلف فيه. سبحان الله، مو يعني صافية دافية ضعيف، فيمكن أن أنت تحقق قد تنتهي أن الأمر في سهل سهلا، ومحمد بن سنان مثلا ماذا تقبل رواية، هذا لازم أنت بعد تنتهي. على كل حال من حيث السند خدشة، وإلا من حيث الدلالة مشكلة ما موجودة، لذا ما يمكن الاستناد إليهما في مقام استدلال، بل تصير كل واحدة من هاتين مؤيد لمن؟ للصحيحة الأولى. شوية تندعم الصحيح، دعم تقدم دعم للرواية الأولى، هي الرواية الأولى من دون دعم تأمت الدلالة، قلنا عموم التعليل، لكن هذه الثانية والثالثة تدعم القضية وتثبتها، مو أنه دليل. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء البرصاء، فقال أبرص أو برصاء أو برصاء، ما أدري أنا ترددت فيه. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء برصاء أن لها المهر، وهذه بما استحل بما استحل المتزوج الزوج من فرجها، هذا المهم، وأن المهر على من على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لو ساكت الإمام، وأن المهر على الذي زوجها كنا نقول بأنه المغرور يرجع على من غر في هذه القضية. وسبحان الله هذه أو السابقة وذيك ما أدري سنن البيهقي كلها عنصر المشترك الجامع المشترك بيناتها شنو؟ مهر. فكنا نخرج بحصيلة أنه في المهر، سبع علينا بالرواية البعدية في المهر زين، لكن من حسن الحظ أن هذه الرواية بيها شنو تعليل، قال وإنما صار عليه المهر لأنه دلس. هذا التعبير بعد لأنه دلسة، يعني وين ما أكو تدليس وين ما أكو تغرير يثبت ويستقر عليه الغرامة، مو إلا مهر بعد ومو إلا بهذه المواصفات تكون القضية. قال ودلالتها واضحة، فإنها تدل بعموم التعليل على أن كل مدلس الذي هو تعبير آخر عن الغار ضامن، يعني مستقر عليه الضمان، واضح؟ إلا أن سددها يشتمل على سهل الذي وقع محلا للكلام، ولكنها على أي حال تصلح على أي حال لدعم الصحيحة الأولى مؤيدة. الرواية الثالثة ما رواه إسماعيل ابن جابر الجعفي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها، فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه سان. هذا ما افتهم هذا الزوج شمر شمر شمر سانتا اي ما ادو فولدت لا بعد مدة مات فعلم بها بعده، فعلم بها بعده مو بعد هذا بعده زين، بعد مدة علم انها غير ابنته وانه امه وأنها أمه، فبيها مشكلتين، واحدة أما مو حرة وواحدة مو تلك مو بنت أصلا مو تلك التي إيه. بس لا يمكن هذا الشيء عندما قال له زوج بنتك وزوج هو هي نفسها التي رآها ولكن كان يظن أنها بنت هذا يعني الاشتباه حصل فيها أنه يقول فزوجه غيرها غيرها شيخ أحمد سألت لا تجيب هذا بعد فزوجه غير ابنته يعني لا بعد غيرها غير اللي يريدها يعني هي فعلم بأنها غير ابنته وأنها أما مو غير التي واحدة التي رأى والتي تزوجها واحدة غايته أنه عندما أخبروه أنه ابنة فلان هم أخبروه اشتباها وهم لما جاء لفلان قال لو زوجني ابنتك ما زوجه ابنته التي احتلوا عليه وإنما زوجه واحد امرأة أخرى هي التي رآها هذا هناك يمكن تصحيحه من دون هذا اشتباه في التطبيق هذا يريد هذه لكن تصور أنه الداعي إلى ذلك أنها ابنة فلان لا الجامع واحد أنه زوجه غير ابنته اي بس زوجه من أرادها ما بس الغرارة لكن توهم هو هذا بشكل ما أنت تطي إلى فرد شخص تطي شنو ألف دولار تتصور أنه طالب علم طلع مو طالب علم هذا اشتباه في التطبيق إيه؟ مو أنه اسمه الداعي تخلف الداعي عفوا تخلف الداعي مو أنه الهدية باطلة مو أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وتبطلها وكذا هو أراد تلك البنت أعجبته منه مو أعجبته ابنته إذا كان شيخنا إذا كان أنا هذا ما يفرق ما يكون تدرس من الجهة إذا كان بزعمه يريد حرة أو في ذهني أنها حرة وزوج من أمه إيه مو هذا أكو كلام شيخ أحمد وهو أنه العقد اللي جرى كان شنو متضمن لهذا الشرط بهذا الشيء لا بس خب على ضرر لأنه في الزواج بالإماء يقل عنده العدد بعد هذا إيه فتقول فتقول شرط ضمني اكو ارتكازي با اذا تزوج انا غير اذا تزوج خب فلذا الامام هم ما جعل فلذا الامام هم ما جعل شنو الحق ان يفسخ تدليس الحق ان يفسخ اي بس بس هذا غير مساله على انه شنو غير مساله على انه ابنته او كذا يا أقول حتى في التفسير يقول بعدين أنه الغرور من جهة أنها أمة لا حرة لا أنها من جهة أنها هذه المرأة التي رأها أو ليست هي المرأة التي بس خلاف يعني ما يقدر هذا احتمال مرة بعد هذا يصير أنه فعلم بعدها بعد مدة هذاك أوضح في التدليس أخي أنا أريد أن بنتك بنت حرة همات هو زوجها غير وعدة مو بنته وأمة بس يبقى مشكلة على أنه شنو؟ أقول بس على شلون هذا ما شافه مو هو شافه وأعجبته شلون بعدين؟ أنا ما أصلحها شنو؟ ما يمكن أكون مزية فيها خب قال فأتى بلي قال عليه السلام ترد الودي بلي فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد علم أنها غير ابنته وأنها أمة قال عليه السلام ترد الوليد على مواليها هذه الأمة ترد على مواليها والولد للرجل يعني الوطع شبهة عقد حرة لكن عليه قيمة الولد وعلى الذي زوجه قيمة ثمن قيمة ثمن ما أدري شلون تقراها ما أدري ثمن شو قيمة شنو ثمن شنو قيمة ثمن شو قيمة ثمن شنو شنو شلون تعبير هذا قيمة الولد وعلى الذي تولد هو في غير موارد هذا قيمة الولد اللي بالي قيمة ثمن همات شنو ثمن قيمة إذا هذا ما أدري هذه شلون نسخة بدل أكو قيمة وبين مثلا كذا ثوم ثمن أي ما أدري أنا هاي يعني بالمطالعة ما التفتت إلى هذه ال أي لا بأس أراجع المصدر نشوف إذا أي وعلى الذي زوجه بس هذا ما يأثر هذا هذا ما يأثر في مقام الاستدلال يعطيه موالي الوليدة يعطيه يعني إلى موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه هذه نستفيد من عدها عموم التعليل قال ودلالتها واضحة إلا أن سندها يشتمل على محمد بن سنان الذي وقع محلا للكلام أيضا، يعني كما وقع في سهل. أحسن، ولكنها تصلح للدعم كما تقدم. لعله هم اثنين ظاهر شنو ذكر تضعيف ايه. لكن السفر واحد يشوفه ضعيف واحد يشوفه ضعيف كذاب مثلا قد ايه ايه. مو بعيد مو بعيد، ينبغي انا ببالي أنه في بعض كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه بس في قديم الأيام، يعني قبل أقل شيء أكثر من 25 سنة، إتش بالي موجود في بعض كلماته أن محمد بن سنان ماذا اختلف فيه، فبين من صعد إلى كذا وجعل من أصحاب السر للإمام الرضا وبعضهم نزل إلى بالي الهاوية. بهذا تتضح أمور ثلاثة عندنا. واحد أنه يا بتر ضمان ثابت من خلال قاعدة الغرور، وهذا انتهينا إليه ببركة صحيحة أبي بصير ودعم الروايتين الأخيرتين. هذا الأمر الأول اللي اتضح إلى الآن. أكو أمر ثاني يتضح، وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش قاعدة الغرور، قال على أنه أهم مدرك لقاعدة الغرور الروايتين الأخيرتين، الروايتان الأخيرتان، رواية أبي بصير ما جاب، ما افتهم لعله منها شنو التعليل، بما غرى ما فهم منه التعليل، لذا ما اتطرق إلى دلالتها على قاعدة الغرور. قال أهم مدرك رواية إسماعيل بن جابر الأولى اللي قلنا ضعيفة بيما سهل، والرواية عفوا رواية رفاعة ضعيفة بسهل، ورواية إسماعيل بن جابر الضعيفة بمحمد بن سنان. الرواية الأولى اللي صحيحة قلنا ما اتطرق لها وما جعلها مدرك لعله من جهة قلنا أن بما جملة بما غر الرجل لم يرها دالة على عموم التعليل. خب لما اجى إلى رواية رفاعة ورواية إسماعيل قال بأن هاتين الروايتين ضعيفتا السند، فلا يمكن أن يستدل بهما على قاعدة الغرور. مولانا سيدنا الرواية الأولى اتضح أنها صحيحة وتامة دلالة. هذا الأمر الثاني اللي اتضح. الأمر الثالث اللي فإذا الأمر الأول اللي اتضح أن قاعدة الغرور تامة يعني ثابتة، فيمكن من خلالها أن يضمن منه الغار لصالح المغرور. اتضح أيضا أن ما ناقش به السيد الخوئي رحمة الله عليه من عدم تمامية دليل قاعدة الغرور غير صحيح، لأنه لم يرى تمامية صحيحة أبي بصير، والحال أن صحيحة أبي بصير تامة الدلالة على بالنحو الذي تقدم. ثلاثة اتضح على أنه من يريد أن يتمسك بالإجماع لإثبات الضمان أو لإثبات قاعدة الغرور هذا غير وجيه غير تام. التمسك بالإجماع يقول يا بل الفقهاء أجمعوا على قاعدة الغرور. ليش هذا الإجماع مو تام؟ لأن هذا الإجماع له مدركي له لا أقل محتمل، لأن لما كانت السيرة قد ادعي جريانها على القاعدة. وإن كان احنا رفضنا قلنا على أنه يا بتر السيرة غير تامة في كل موارد الغرور، بعض الموارد قائمة السيرة على التضمين بعضها لا، مو كله لا، لكن على كل حال شبهة موجودة أن السيرة تدل على قاعدة التضمين. خب لما السيرة عدنا بين أيدينا أو عدنا بعض الروايات وإن ناقشتها جنابك أنت يا زيد بأنها ضعيفة السند، بأنها ضعيفة الدلالة، لكن بالنتيجة يوجد قد يوجد قسم من المجمعين، إذا أنت صحيح دعواك الإجماع قسم من المجمعين قد استندوا، فيكون الإجماع أو لا أقل ولا يكون كاشفا تعبديا عن تعبدا عن والإجماع الحجة يا إجماع هو مو اللي مستند إلى مدرك، مو اللي يحتمل المدرك اللي يكون كاشف عن قول واضح. هذه أمور ثلاثة اتضحت. قال وبهذا يتضح أو تتضح قلنا أمور ثلاثة: واحد أن ثبوت الضمان بقاعدة الغرور أمر صحيح ببركة قلنا صحيحة أبي. اثنين يتضح أيضا أن مناقشة السيد الخوئي قدس سره للقاعدة باعتبار المناقشة من ياجهة باعتبار أن المدرك المهم لها هو رواية إسماعيل ورفاعة، وكلتاهما ضعيفة السند. يتضح أن مناقشته قدس سره قابلة للتأمل، واضح. ووجه التأمل هسه ليش تأمل؟ قلنا خو عندنا رواية ثالثة ست، ليش لازق بذني الروايتين؟ قال إن صحيحة أبي بصير تامة الدلالة والسند، عندنا تام الدلالة لعل الأنسب تامة الدلالة، فلا يضر بعد ذلك ضعف روايتين، واضح. مضافا إلى أنه حتى لو رواية أبي بصير ما كانت تامة دلالة، لكن ذن الثلاثة متفقات ذنيك تامات دلالة، هذه تامة سندا بس لسانها مو هالقد شوية أعوج لسانها، لكن لما تحطها تضع هذه إلى جنب الروايتين الأخيرتين من المجموع تطمئن، لأن لسانه متقارب، من المجموع تطمئن بأنها الروايات الثلاثة ناظرة إلى أمر واحد اسمه شنو اسمه؟ قاعدة الغرور، يعني المغرور يرجع على وباش انتفع عبدر. قال على أن اتفاق روايات ثلاث بل أكثر موجود أكثر، مثلا نروح إذا تبحث وبلسان متقارب اتفاق على مطلب واحد قد يورث للفقيه الاطمئنان بحقانية الأمر الثالث اللي اتضح. ويتضح بهذا أيضا أن التمسك بالإجماع لإثبات القاعدة أمر غير وجيه. ليش؟ لأن حجيته الإجماع هي باعتبار كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام يدا بيد، ومع احتمال المدرك له وهو السيرة والروايات لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام. خب فيما سبق أشير إلى أنه في مقابل أو في عرض أو إلى جنب قاعدة الغرور توجد قاعدة أخرى تسمى قاعدة التسبيل. ان يمكن ان نقول الغرور على قسمين، قسم ليدركه العقلاء وقسم يدركه العقلاء. هذه الروايات وردت في القسم لا يدركه مقصودكم، بس عند شو يدركه لو جرت السيرة. فهذه الروايات وردت في القسم الاول فيكون التعليل بما غرر الأول يعني اللي العقلاء جرت سيرتهم. فهذا التعليل بما غرر الرجل أو لأنه دلسها يكون بخصوص هذا القسم. يعني أخص من المدعى. أخص من المدعى. خب هذا شنو مجرد احتمال لو ظهور. مو الظهور لا التسلم. لا لا. لا لا التسلم على أنه التعبير ظاهر في العمومية لو لا. لا سمع لي أنا عيف. هذا فرض ظاهر. خذ تخصيص منشأ التخصيص شنو؟ ما من الرواية هذا القسم اللي جرت السيرة العقلاء عليه. شنو شلون ليش؟ هذا الأدب المواد اللي ورد في الرواية. حتى لو الرواية هي سيرة العقلاء جارية يعني يعني شنو سيرة العقلاء شنو جرت في المهار جرت التضمين أي وإحنا كلها ستضمين الريدة وأصلا قاعدة الغرور هو التضمين إحنا لا شلون ليش سيرة العقلاء جرت على مورد الرواية يعني هو مورد الرواية في الأول تزوجت امرأة بسبب تغرير شاهدين في المورد الثاني رواية رفاعة زوجها وليها من دون أن يظهر عيبها دلسه في الرواية شلون هسه ليش خصفة هذا النوع من التدليس يوجب الطمع ليش هذا النوع مو الإمام جاي يعلل عادة أنا أسألك سؤال عادة التعليل يكون بأمر مرتكز عقلائي لو لا تعليل تعليل أنت لما تريد تطرح فرض قضية وتجيب لها علة دي غير تعليل بأمر مرتكز عند العقلاء بحيث لما يسمعوا العقلاء شنو يستقبلوا هذا وما يرفضوا فعادة يكون مو بأمر خاص بأمر عام لأن المرتكز في الأذهان أمور عامة مثل لأنه حامض مثل لأنه تعليل بأمور خب هذا بعد يتعدى إلى غير المورد أيضا حتى لو المورد خب مورد السؤال هذا أنت شوف جواب الإمام المهم عام أو مو عام لكن لأنه حامض هو لا واحد يعني يمكن تصور لا أنت كل هذا جاي تجيب لي يمكن أنا ما أنفي هذا أنا ما أحلف بالعباس أنه كلام الإمام شنو لا بد لكن أقول ظهور فيه في العمومية وهذا يكفيني لأن الظهور حجة أنت لازم تجيب لي مقيد أنت جاي تسلم بأنه ظاهر في العمومية لكن أقصى ما هناك تجعل مثلا شنو المورد مثلا تريد تجعل ما أدري أمر آخر مضيق ومقيد هذا يحتاج إلى دليل تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.